ما حكم قراءة القصص المسلية التي يكون فيها شيء من الكذب؟ هل يدخل يعني مثلا هذا في باب الكذب؟ القصص التي تتضمن الكذب حرام، لأنها كذب. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توعد من حدث فكذب ليضحك به القوم، فقال ويل له ثم ويل له.